لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع مقدمة الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله، يقول الله عز وجل فيما يحث على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله أي دينه، والحبل بمعنى السبب. فالدين الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى هو دين الإسلام، هذا الدين الذي أكمله الله عز وجل وأتم به نعمته على عباده ورضيه لهم دينا. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالعمل المرضي لله الذي يوصلنا إليه سبحانه وتعالى هو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. إسلام الوجه لله، الاستسلام له بالتوحيد، والتعبد له بما شرع سبحانه وتعالى. ويأمرنا عز وجل بالاعتصام بهذا الدين العظيم حال كوننا جميعا مجتمعين عليه، معتصمين به، مستمسكين، متعاونين على إقامته في الأرض. وحذرنا عز وجل من التفرق فيه كما قال في الآية التي بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تفرقوا أي تفرقوا في دينهم. قال عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتقطعوا أمرهم أي تقطعوا هذا الدين إلى فرق وطوائف وأحزاب، وكل طائفة تكفر الأخرى. فوقع هذا في الملل السابقة ووقع أيضا في أمتنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 ملة، أي في دينها، وافترقت النصارى على 72 ملة، أي أيضا في دينها، وستفترق أمتي أي في دينها أيضا على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي روايات الجماعة. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاعتصام بدينه وعدم التفرق فيه. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النجاة من الفرقة في الدين هي أن نلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا هو طريق النجاة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أي كانوا في الجاهلية أعداء متنابذين متنافرين، وكانت الحروب تقوم بين الأوس والخزرج، حتى أن حرب بعاث استمرت بينهم سنين طويلة تصل إلى 40 سنة. فكانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم بالإسلام، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار، أي كنتم تعبدون الأصنام، فلو متم على ذلك لكنتم من أهل النار، فأنقذكم منها، أي بهدايته سبحانه وتعالى لكم هداية التوفيق وأخذ القلوب والنواصي إليه سبحانه وتعالى. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالنجاة في الاعتصام بهذا الدين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعا. وقال تبارك وتعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال السدي: أحسن ما يؤمرون فيعملون به. أحسن ما يؤمرون فيعملون به. ذكر الله عز وجل الانتصار من الظالم، وذكر العفو، فالعفو أحسن الأمرين، فيتبع المؤمن الأحسن. كذلك أيضا قيل: يستمعون القرآن وغير القرآن، فيتبع المؤمنون القرآن. وعن الحسن قال: التزموا طاعته واجتنبوا معصيته، فإن القرآن ذكر القبيح لتجنبه، وذكر الأدون لئلا ترغب فيه، وذكر الأحسن لتؤثره. فأحسن العمل والعمل الأحسن والطريق الأحسن هي ما جاء به القرآن. فأهل الإيمان يعملون العمل الأحسن ويتبعون القرآن، فهو أحسن الحديث وأحسن الكلام، فيأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هو صراط واحد موصل إلى الله عز وجل، هو الإسلام. هذا الصراط الطريق صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف، هو الذي يوصلنا إلى الله عز وجل، ليس هناك طريق آخر. كل الطرق مسدودة عن الله إلا طريقا واحدا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الجنيد رحمه الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط خطوطا يمينا وشمالا، ثم قال: هذه سبل، أشار إلى هذه الخطوط القصار التي على اليمين والشمال، قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هذا جمع، والسبيل جمع، السبل جمع مفرده سبيل. وحد الله الصراط لأنه هو صراط واحد لا مثنوية فيه، طريق واحد موصل إلى الله عز وجل، ليس ثم طريق آخر يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية يسميها السلف آية المحبة، وبعضهم يسميها آية المحنة. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. الدعاوى لا بد عليها من بينات، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. يا من تدعون محبة الله، هناك بينة ودليل تدل على صدق محبتكم لله تعالى، هي اتباعكم، هي اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني، هذه هي البينة، هذا هو الدليل. وإن اتبعتموني، الناتج الجواب الجميل، يحببكم الله. والشأن أن يحبك الله، لأن الكل يزعم أنه يحب الله، أما أن الله تعالى يخبر أنه يحبك فهذا هو الشأن العظيم. لأن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا أي محبة في قلوب الخلق، فيجعل الله عز وجل محبته في قلوب الناس يقبلون عليه. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي، أيضا سبيل واحد، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ويقين وبرهان، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني على بصيرة أيضا، أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة. لذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، وهذه الأمة نائبة عنه صلى الله عليه وسلم في التبليغ لهذه الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وسبحان الله، أي تنزيها لله عن الشريك والولد والصاحبة وكل نقص، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، وما أنا من المشركين. ثم أوجب الله طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله أوجب علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك، أمرنا بطاعته صلى الله عليه وسلم وبمحبته عليه الصلاة والسلام. فيقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، هذا أمر، الأمر يفيد الوجوب، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. رتب الله على طاعته الاهتداء، من أراد الاهتداء، من أراد الهداية والرشاد وأن يكون على صراط مستقيم فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قيل في تفسيرها إلى الكتاب والسنة، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى الرسول، أي في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد موته إلى سنته، إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم حذر من خلافه والاعتراض عليه فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي ضيقا، مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي ما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا اختيار لا رأي لا استحسان مع حكم الله وحكم رسوله. وما قضى به سبحانه وما قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فسر الإمام أحمد الفتنة هنا بالشرك، أن تصيبهم فتنة أي يقعون في الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وروى العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله موعظة مودع فما تعهد إلينا. هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا بما توصينا، فقال قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، أي ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نسأل الله العافية. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أعلم صلى الله عليه وسلم علما غيبيا أنه سيكون اختلاف في الأمة في أمر دينها، وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فأعلمنا صلى الله عليه وسلم بطريق النجاة، قال فعليكم بسنتي، فعليكم يعني الزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن المبالغة في الاستمساك والاعتصام بطريق النجاة، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم أي احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. المحدثات الأمور أي الأمور المبتدعة المحدثة في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وروى عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط خطوطا يمينا وشمالا، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إلي، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع، فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين، وكان أولاهم بهذا الاسم، وأحقهم بهذا الوسم، وأخصهم بهذا الرسم، أصحاب الحديث. أصحاب الحديث لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أولى الناس بالاتباع هم أصحاب الحديث لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعهم لقوله، وطول ملازمتهم له، يعني طول ملازمتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحملهم علمه. تحمل العلم يعني الرحيل في طلب الحديث، الرحيل تحمل العلم يعني طلب علم الحديث، يتحمله يطلبه ويحفظه ويعتني به ويكتبه ويحفظ كتابه الذي كتبه من تغيير أو تبديل، ويؤدي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعه. وحفظهم واتباعهم لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لقوله، وطول ملازمتهم له وتحملهم علمه، وحفظهم أنفاسه وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وحفظهم أنفاسه وأفعاله، فأخذوا الإسلام عنه مباشرة، وشرائعه مشاهدة، وأحكامه معاينة من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة، فجاولوها عيانا وحفظوا عنه شفاها وتلقفوه من فيه رطبا وتلقنوه من لسانه عذبا واعتقدوا جميع ذلك حقا وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة لم يشبه لبس ولا شبهة لم يشبه يعني لم تخالطه شائبة من لبس اللبس الشك والحيرة والاختلاط ولا شبهة ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل التحامل بمعنى الإعراض والتثاقل وبمعنى أيضا تحميل اللفظ ما لا يحتمل من غير إعراض ولا تثاقل إنما كانوا يحبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاقون إليه وكانوا إذا ما سمع أحدهم الحديث يود لو أن جوارحه كلها سمعته من حبهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتثاقلوا عنه كذلك لم يحملوا اللفظ أكثر مما يحتمل كما حدث في الخلف يريدون أن ينتصروا لبدعتهم فيحملون الأحاديث ويحملون الآيات ما لا تحتمل كما نرى في هذه الأيام عندما يستدل البعض على جواز تهنئة النصارى بعيد القيامة يستدل بالآية أن تبروهم وتقسطوا إليهم نعم الله تعالى أمرنا مع أهل الكتاب الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجونا من ديارنا ولم يعاونوا أحدا على إخراجنا من ديارنا أن نعاملهم بالبر والإقساط أن نعاملهم بالبر والإقساط أن نوصل إليهم كل ما هو حسن وقولوا للناس حسنا وأن نتعايش معهم في المعاملات ومن بيع وشراء كما جعل الله عز وجل حقا للجار الكافر والجار الجنب الجار الجنب قيل والجار غير المسلم هذا له حق يحسن إليه أننا نحسن إليه إن أصابه فرح هنأناه وإن أصابه حزن عزيناه ويجوز في الإسلام التصدق على الكافر لو كان محتاجا يجوز لك أن تتصدق عليه لكن لا يجوز أن تعطيه من زكاة المال لأن زكاة المال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم تعطى للمسلمين فقط هذا كله بر وإحسان أمرنا بذلك بل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ظلم الذمي أو المعاهد قال من ظلم معاهدا أو ذميا أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق انظر هذا الحديث العظيم وكذا أيضا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وفي الحديث الآخر قال فأنا خصمه يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى البر والإقساط أما أنه كافر بالله فهو كافر بالله كفره الله تعالى لأنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى لأنه يقول عن المسيح عليه السلام أنه هو الله ويقول عن المسيح عليه السلام طائفة تقول هو ابن الله، هكذا قال ربنا عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا خبر الله عز وجل، ويجب تصديق الله فيما أخبر، ومن رد على الله خبره فقد كفر، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى. فثم هذا الذي كفر بالله سبحانه وتعالى ندعوه إلى الله عز وجل بالحسنى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، نجادله بالحسنى ونرده إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وننقذه من نار جهنم إن مات على ذلك، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، دون كما ذكرنا أن نتعرض لماله أو لعرضه أو لدمه، فإن دمه معصوم، هذا المعاهد أو الذمي دمه معصوم، ومن ثم فلا يجوز لك أن تتعرض له. أما أن تحتفل بعيده الذي يعتقد فيه أنه قد ولد الرب سبحانه وتعالى، هذا عيد الميلاد معناه ذلك، ميلاد الرب، ميلاد عيسى عليه السلام ميلاد الرب في اعتقاده، ميلاد ابن الله في اعتقاده، هو يعتقد ذلك، فكيف تقول له كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت بخير على ميلاد الرب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه: قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا باتفاق علماء المسلمين، هذا ليس فيه خلاف. وقال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، قال مجاهد: أعياد المشركين. الزور كلمة عامة تشمل جميع مجالس الحرام، ومن مجالس الزور أعياد المشركين، فلا يجوز للمسلم أن يشهدها. وهذا كما ذكرنا باتفاق علماء المسلمين، نقل هذا الاتفاق ابن القيم رحمه الله، وعلماء المذاهب لهم أقوال شديدة في هذه المسألة، حتى قال أحد علماء الحنفية: من أهدى لهم في عيدهم زهرة أو بيضة معظما لهذا اليوم فقد كفر، يعني معظما لما يفعلونه فقد كفر عياذا بالله تعالى. فانظر إلى تحميل الآيات ما لا تحتمل، وتفسير الآيات بغير ما فسرها السلف. ما يوجد أحد من أهل العلم فسر الآية بهذا التفسير، هذا كذب على الله، وهذا افتراء على الله عز وجل، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أعظم الذنوب. هذا هو العدل سبحان الله، عدل فعلا، هذا حكم عند الله عز وجل. أنك شوف، انظر، الإسلام يفرق بين المعتقد وبين المعاملة، وهذا لا نجده في أي أمة، لا نجده في أي أمة. يعني لو نظرت إلى المسلمين في أمريكا تجدهم مواطنين من الدرجة الثانية والبل والثالثة، ولو نظرت المسلمين في في في في في, في, في الهند وعند الهندوس وعند غيرهم لا يتخذون أي حق من حقوقهم. هؤلاء الذين يتكلمون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا المسلم لا يأخذ أي حق من حقوق. ولو قرأت في التاريخ عن محاكم التفتيش وغير ذلك، أو عندما دخل الأسبان الأمريكتين وما فعلوه بالهنود الحمر من إكراه وإجبار، لهم للدخول في النصرانية وغير ذلك لوجدت أمرا عظيما وأمرا بشعا. أما هذا العدل الذي جاء به الإسلام فهذا حكم فعلا من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك تجد النصارى الذين يعيشون بين المسلمين هنا في مصر تجدهم سبحان الله يسلمون كثيرا وبأعداد عظيمة. لماذا؟ لأنهم يجدون سماحة من المسلمين، سماحة في المعاملة، سماحة في المعايشة، ويسمعون القرآن ويأخذون من أخلاق المسلمين. ولذلك تجد المسلمين في الشرق غير النصارى في الشرق غير النصارى في الغرب تماما، مع أن يقولون التعاليم واحدة لكن يختلفون تماما لأنهم متأثرون بالمسلمين. يبقى حسن المعايشة هذا والمعاملة بالتي أحسن والقول الأحسن كل هذا له سبب عظيم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي أن يفكر غير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك في الإسلام. فهذا الحكم العدل لا نجده إلا في الإسلام، والحمد لله رب العالمين. هذا مثال على تحميل اللفظ ما لا يحتمل، تحميل الآية ما لا تحتمل، تحميل الحديث ما لا يحتمل، والأمثلة على ذلك كثيرة. أما بالنسبة لأهل السنة فالحمد لله رب العالمين ليسوا بذلك، لا من غير تحامل ولا ميل ولا يميلون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة. الصافة جمع الصافات وصواف، وهم القوم يقفون صفوفا متقابلة. وتصاف القوم على الأمر أي اجتمعوا عليه، اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتصافي أيضا الإخلاص وتبادل المحبة والصفاء. والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف وتمسك خلف بسلف، كالحروف يتلو بعضها بعضا ويتسق أخراها على أولاها رصفا ونظما. الرصف هو انضمام الأشياء بعضها إلى بعض، ومنه الرصاف كما نقول الرصيف، لأن الحجارة منضوضة بجانب بعضها بعضا متساوية، منضم بعضها لبعض. ونظما نفس المعنى، وهذا فيه اطناب بالترادف، اطناب بالترادف. ثم يذكر فضل أصحاب الحديث على الأمة فيقول: هؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة، والدعوة لهم من الله بالمغفرة، فهم حملة علمه ونقلة دينه وسفرته بينه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه، فحرى أن يكونوا أولى الناس به. حرى هذا فعل رجاء كعسى، فحرى أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته صلى الله عليه وسلم. وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه. أي طائفة من الأمة ترجع إلى أصحاب الحديث يسألونهم عن صحة الحديث وضعفه، ومعولها عليهم فيما يختلف فيه من أموره. وأهل الحديث ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب، وإلى رأيه يستند. يعني الأشاعرة

سيطفئ نور الله. كلا كلا، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذا يجعلنا نستبشر دائما، يعني لا عندما نرى مبتدعا يريد أن يبدل في دين الله أو أن يحدث في الدين ما ليس منه، نستبشر، نقوم بمواجهته وبالرد عليه، نقوم بمواجهته والرد عليه، لأن جهاد المنافقين يكون بالحجة والبيان. لكن لا نحزن ولا نيأس ولا نحبط ولا نكتئب، وإنما يكون عندنا أمل عظيم وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى في جميع أمورنا. مكانة أهل الحديث وصفاتهم، واغتاظ بهم الجاحدون، فإنهم السواد الأعظم والجمهور الأضخم، فيهم العلم والحكم والعقل والحلم والخلافة والسيادة والملك والسياسة، وهم أصحاب الجمعات والمشاهد والجماعات والمساجد والمناسك والأعياد والحج والجهاد وباذل المعروف. هنا باذل، باذل بالياء، وفي نسخة أخرى باذل وهو الصحيح، وباذل المعروف، فهذا معطوف مرفوع، وباذل المعروف للصادر والوارد، وحماة الثغور والقناطر، الذين جاهدوا في الله حق جهاده واتبعوا رسوله على منهاجه، الذين أذكارهم في الزهد مشهورة وأنفاسهم على الأوقات محفوظة وآثارهم على الزمان متبوعة ومواعظهم للخلق زاجرة وإلى طرق الآخرة داعية، فحياتهم للخلق منبهة ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرة، وقبورهم مزارة يعني يزورها الصالحون، يدعون لهم زيارة شرعية يدعون لهم، ورسومهم على الدهر غير دارسة. سبحان الله، انظر إمام البخاري، انظر الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد رحمه الله، ما زالت أقوالهم إلى يومنا ذلك نبراسا للأمة. نقول هذا قول الأئمة الأربعة، هذا قول الإمام أحمد، هذا قول الإمام الشافعي. فسبحان الله، لم تدرس وإنما الله عز وجل أبقاها. وعلى تطاول الأيام غير ناسية، يعرف الله إلى القلوب محبتهم، يعرف. لذلك لا تجد أحد في قلبه دغل عن أحد من أهل السنة إلا وتجده مبتدعا. لا يمكن أن يكون أحد من أهل السنة ومن متبع السنة في قلبه دغل على أحد من أئمة هذا الدين، إنما يحبهم ويواليهم ويدعو لهم. فأي إنسان يذكر أهل العلم أئمتنا من سلفنا الصالح بغير الخير فاتهمه وظن به شرا، عياذا بالله تعالى. وهذا من المحنة. يعرف الله إلى القلوب محبتهم ويبعثهم على حفظ مودتهم، يزارون في قبورهم كأنهم أحياء في بيوتهم، لينشر الله لهم بعد موتهم الأعلام حتى لا تندرس أذكارهم على الأعوام ولا تبلى أساميهم على مر الأيام. فرحمة الله عليهم ورضوانه وجمعنا وإياهم في دار السلام. ثم إنه لم يزل في كل عصر من الأعصار إمام، سبحان الله، لم يزل في كل عصر من الأعصار إمام من سلف أو عالم من خلف، قائم لله بحقه وناصح لدينه فيها، يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته، ويجتهد في تصنيفه ويتعب نفسه في تهذيبه رغبة منه في إحياء سنته وتجديد شريعته وتطرية ذكرهما على أسماع المتمسكين بهما من أهل ملته، أو لزجر غال في بدعته، أو مستغرق يدعو إلى ضلالته، أو مفتت بجهالته لقلة بصيرته. قال رحمه الله: فأفرغت في ذلك جهدي وأتعبت فيه نفسي رجاء ثواب الله واستنجاز موعوده في استبصار جاهل واستنقاذ ضال وتقويم عادل وهداية حائر، وأسأل الله التوفيق فيما أرويه. هذا في نسخة. في نسخة أخرى: فيما أرومه. فيما أرومه، ظاهر السياق هذه الكلمة أرومه، وأسأل الله التوفيق فيما أرومه، يعني فيما أطلبه وأسعى إليه، والإقالة من الخطأ. الإقالة بمعنى الصفح، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصفح عن خطئه وأن يغفر له ذنبه، والإقالة من الخطأ فيما أنحو وأقصده، ويعصمه الله عز وجل من الخطأ فيما ينحو، وإن وقع خطأ يغفره الله له. وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إياي عودا وبدءا. هذا بيسمونه المنهج الحديث في التصنيف وفي كتابة الرسائل العلمية. هذا سلفنا الصالح يكتب هذا المنهج ويذكر لنا في المقدمة ما سبب تصنيفه لهذا الكتاب، فيذكر أنه تكررت مسألة أهل العلم إياي عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث، قدس الله أرواحهم، يعني طهرها، وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة، فأجبتهم إلى مسألتهم. إذن هذا هو السبب الباعث على تصنيفه هذا الكتاب. فأجبتهم إلى مسألتهم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة السنية التامة، وخاصة في هذه الأزمنة التي تناسى علماؤها رسوم مذاهب أهل السنة واشتغلوا عنها بما أحدثوا من العلوم الحديثة. كانوا ينشغلون بعلم الكلام حتى ضاعت الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة، وكان علماء السلف إليها يدعون وإلى طريقها يهدون وعليها يعولون، فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وحججها ولا يقتصر على سماع اسمها دون رسمها. فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين. انظر، يذكر لك منهج إنسان عندما تكلم في مسألة، فإنه يراجع من كتب قبله في هذه المسألة ويجتهد، لأن هذا دين يبذل الوسع في أنه يقرأ في هذه المسألة ويجتهد في جمعها جمعا حسنا، ويكون قصده من ذلك أنه يهدي نفسه وينجي نفسه وينجي غيره، ويكون عنده اعتصام واستمساك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يخرج عنهما إلى رأي محدث أو إلى هوى متبع، وإنما يستمسك بهذا المنهج. فانظر إليه رحمه الله وهو يقول هذا الكلام الذي هو منهج لنا، في الحقيقة. وهذا ما يسمونه أيضا منهج البحث العلمي الحديث، أن الباحث يبحث عمن كتب في هذا الموضوع، يجمع المراجع في هذا الموضوع ثم يقرأها ويدرسها ويصبر ما جمعه ويحلله ويحلل المعلومة التي جمعها وينظر فيها جين. فيقول رحمه الله: يقول: وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصانيفهم ليعرفوا به المسلمين، وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل التي حدث الخلاف فيها بين أهل السنة وبين من انتسب إلى المسلمين. ففصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة، يعني في المسألة ستكلم عنها، سيبين متى حدث في الإسلام الاختلاف فيها، وهذا مهم، متى حدثت هذه البدعة ومن الذي أحدثها وتقولها ليعرف حدوثها، وأنه لا أصل لتلك المقالة في الصدر الأول من الصحابة. هذه الفائدة، هذا قول محدث أحدثه فلان في سنة كذا أو في القرن كذا، ليعلم أن هذا قول محدث وأنه لم يكن في الصدر الأول، القرن الخيري، قرن الصحابة رضي الله عنهم. والقول المحدث مردود على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله تعالى فيها. إذن هو يزيد، هنا يستدل لمذاهب أهل السنة من الكتاب ومن السنة، أي بما جمعه وحصله من الأحاديث والآثار وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهما، يذكر الكتاب ويذكر السنة، وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته، يعني وجد في الكتاب وليس موجودا في السنة، أو موجودا في السنة وليس موجودا في الكتاب، ذكره أيضا، لأن كليهما وحي. وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله أن يقتدى بهم ويهتدى بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل ومعرفتهم معاني التأويل أي التفسير، احتججت بها. فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان، الذين في قولهم الشفاء والهدى والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى. فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه، ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروا حكمنا به واعتقدناه. ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريق، ولم يزل أيضا إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة، والحمد لله. إلى يومنا هذا ما زال هناك قوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فيقول: ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة ويتدينون بها، وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طرق الاتباع. وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون. أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم ويكثر الترحم عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرشدونا إلى سنن هذه الشريعة. ولم آل جهدا، يعني لم أقصر في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة والجماعة، ولم أسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس، لأن من سلك طريق الأخيار فمن الميل بعيد. وهذا أيضا كل هذا الكلام يتكلمون عن أن هذا طريقة البحث العلمي المعاصر، هذا الكلام الذي نقرأه. فسلفنا سبقونا لكل خير، وكل خير موجود في تراث سلفنا، والحمد لله رب العالمين. لا، الكتاب والسنة يلزم فيهما الاتباع، لا يقال الحيدة، لا يقال أن تكون على الحيدة بالنسبة لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع لا يقال فيه حيدة، وإنما الذي فيه حيدة هو أقوال العلماء، فأقوال العلماء نور ويستدل لها لا أن يستدل بها. أقوال العلماء ليست دليلا مستقلا، وإنما يستدل لها، قول العالم يستدل له، يعني ينظر في الدليل، هذا القول ما الدليل الذي جعله يقول بهذا القول. فهذا أما بالنسبة للكتاب والسنة فواجب علينا اتباعهما، واجب علينا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يتدين به شرع مقبول وأثر منقول. يعني إحنا بتدين بإيه؟ شرع مقبول وأثر منقول أو حكاية عن إمام مقبول. وإنما الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع ونصر الابتداع، وأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والأحادة عنه بعيدة. الأحادة يقال هو في آرائه أحادي الجانب، هو في آرائه أحادي الجانب، ينظر إليها من زاوية واحدة ومن جانب واحد. وأيضا الأحادة التفرد في الرأي والمذاهب، وهناك إنسان عنده مرض أنه متفرد، أنه أتى بقول لم يأتي به الأولون، وأنه لم يسبق أحد لهذا الرأي ولا لهذا القول، عياذا بالله. هذا يجعلك تتهم نفسك، لأنك لابد وأن يكون لك فيما تقول إمام. أي قول أي فعل لابد لك من إمام، لابد من الكتاب والسنة، ولابد لك من إمام من أهل العلم قال بهذا القول، قال بهذا القول. أما إذا لم يأكل أحد بذلك كأنك تضلل الأولين، تضلل سلف الأمة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من التابعين. فيقول ومن العصبية سليم وعلى طريق الحق مستقيم، ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السنة والجماعة وإتمامها علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا بفضله ورحمته، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. والحمد لله رب العالمين. انتهت بذلك المقدمة، مقدمة كتاب شرح اعتقادي أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي رحمه الله، ثم بعد ذلك يدخل في أبواب الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا.